الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن والاه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه الأسئلة التي قدمت في الدرس السائد يقول ان في متن قصه مناظره عبد الله الادرمي نكاره، لانك لو سالت المعتزله عن خلق القران هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقول نعم، تقول هل دعا الناس اليه سيقول نعم، تقول ما الدليل، يقول الله خالق كل شيء، وليس هناك مبتدئ يقول علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدعو اليه، كلهم يقولون علمها ودعا الناس اليها. لا، ليس بسليم، بل مناظرة وجيهة وقوية واستدلال قوي. وليس فقط هذه المناظرة يعني هي التي ثبتت في هذا الصدد أو هي التي وردت في هذا الصدد، بل هناك مناظرات أخرى عدة على هذا المنوال. ولكن يبدو أن الإشكال جاء للأخ من جهة عدم التفريق بين الاستدلال والدعوة، فالاستدلال شيء والدعوة شيء آخر. المعتزلة يستدلون على قول خلق القرآن بهذه الآية الله خالق كل شيء، لكن لم يكن البحث في هذه المناظرة عن الدليل، إنما كان البحث هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. إن كان دعا وألزم وفتن الناس وقصرهم قصرا على هذا الأمر فما الدليل ولا دليل. أما لو كان البحث في الاستدلال فلأهل السنة نقاش طويل معهم، وتمت ردود كثيرة لأهل العلم مع المعتزلة حول قضية ماذا؟ الرد على استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء. فالبحث في هذه المناظرة في الدعوة والفتنة والامتحان، لا سيما إذا لاحظ أن مراد أهل العلم الذين ناظروا هو إزالة هذه الغمة التي نزلت عليها، وهي الحبس والضرب والقتل الذي حصل لبعضهم بسبب ماذا؟ ابتلاء وامتحان في قضية خلق القرآن. فهم يريدون دفع فقط ماذا؟ هذه البلية التي نزلت بهم، ولم يكن المقصود مناظرتهم في ماذا؟ في أدلتهم والرد عليهم. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ أظن تكررت الكلام حول هذه المسألة سابقا، ولكن على كل حال أن الله عز وجل خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن. والمقصود بهذا كما قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق أو كما في مختصر الصواعق، أن المقصود بذلك هو تحقيق صفة الوجه وإثبات صفة السمع والبصر والكلام لله جل وعلا. تحقيق صفة الوجه وإثبات السمع والبصر والكلام لله جل وعلا. وأكثر الإشكال يرد عند بعض الناس من جهة أنهم يفهمون من كلمة صورة يعني مثل، وهذا ليس بصحيح. فما الذي تفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر؟ هل تفهم من هذا أن هؤلاء الزمرة أصبحوا كوكب القمر نفسه؟ أو المقصود ماذا؟ اشترك هؤلاء الزمرة والقمر في إطلاق، أليس كذلك؟ اشتركوا في وصف يعني من البهاء والحسن ونحو ذلك والوضاء، وليس المقصود أنهم أصبحوا ماذا؟ مثل القمر سواء بسواء، فلا يقول به أحد. فكذلك هنا حينما نثبت لله عز وجل الصورة فإننا لا نثبت يعني إذا قلنا إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لا نثبت أن صورة آدم وصورة الرحمن سيان مماثلة لبعضهم. لا، المقصود أن هذه صورة ومعنى صورة هي جمع لصفات عدة، يعني تستطيع أن تقول إن هذه أو إن هذا الحديث فيه جمع لماذا؟ جمع إجمالي لصفات ورد تفصيلها في نصوص أخرى، فليس المقصود هذا وهذا، بل لله عز وجل كلام ولآدم كلام، لله عز وجل سمع ولآدم سمع، لله عز وجل بصر ولآدم بصر، لله عز وجل وجه ولآدم وجه، لله عز وجل عينان ولآدم عينان، وليس ما اتصف الله به مماثل لما اتصف به آدم، بل بينهما بون شاسع كما بين الخالق والمخلوق، وكما بين ذات الله عز وجل وذات آدم. نعم. هل تصدير المصنف للأثرين عن الإمامين أحمد والشافعي إشارة إلى أنه يرى أن مذهب السلف هو التفويض؟ موقف المؤلف رحمه الله من مسألة التفويض هذه سبق البحث فيها، فيمكن للأخ أن يراجع يعني كلام أهل العلم فيها. والقاعدة والأصل يا إخواني أن الكلام متى أمكن حمله على محمل حسن، كلام الأئمة والعلماء إذا أمكن حمله على كلام على محمل حسن فإن هذا الذي ينبغي. وموقف ابن قدامة رحمه الله من قضية التفويض موقف دقيق جدا، وأظن أنني تكلمت عنه بنوع من التفصيل فيما مضى فيمكن أن ترجع إليه. لو بينتم المعنى لي فما فوقهم محشر وما دونهم مقصر على جعل ما نافيا، أيضا هذا سبق كما في الدرس الفائت، فما فوقهم محشر وما دونهم مقصر، قلنا إذا حملنا ما على أنها نافية فإن النفي هنا يعود على الكلام، فما فوقهم محشر يعني ليس فوقهم كشف للحقيقة، يعني ليس إذا تجاوزت كلامهم إلى غيره فإنك تصل ماذا إلى كشف حقيقة الأمر، ويكون محصر هنا من الحصر وهو الكشف، يقال كشف عن ساق، حسرت المرأة أو حسرت الفتاة عن ذراعيها يعني كشف، فليس إذا تجاوزت كلامهم إلى ما فوقه وتوغلت فيما لم يتكلموا فيه تكون قد وصلت إلى كشف للحقيقة، أنت أتعبت نفسك فقط ولن تصل إلى شيء. وما دونهم وما دونهم مقصر يعني إذا لم تتجاوز كلامهم لن تكون مقصرا، إذا لم تتجاوز كلامهم ماذا لا تكون مقصرا، هذا الذي يظهر الله أعلم هي محاولة لفهم كلامه. هذا سؤال عن كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، لكن يحتاج إلى تأمل ورجوع إلى المصدر، لعلي أخر الكلام فيه إن شاء الله إلى لقاء قادم والله أعلم، ونبدأ بعون الله عز وجل الدرس. تقرأ يا شيخ تقرأ ولو تقرأ لكن ما فيه. طيب ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، ثم ما بعد، لا يزال كلام المؤلف موصولا بذكر جملة من صفات الله جل وعلا ثابتة في كتابه سبحانه، وفي هاتين الآيتين ذكر لصفتي المجيء والإتيان لله جل وعلا، هاتان الصفتان متقاربتان في المعنى وهما من الصفات الاختيارية لله جل وعلا، أي التي يفعلها سبحانه وتعالى إذا شاء، فنعتقد أن الله سبحانه وتعالى يأتي ويجيء، واتيانه ومجيئه يليق به سبحانه وتعالى، لا يشبه فيه اتيان المخلوقين ومجيئهم. وهذه الصفة أولها المتكلمون كعادتهم بإتيان أمره أو إتيان ملك من ملائكته، وهذا التأويل ظاهر البطلان، فإن الله عز وجل حينما أراد أن يبين لنا إتيان أمره صرح بذلك فقال أتى أمر الله، وحينما أراد أن يبين لنا إتيان ملائكته قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، فلما أطلق جل وعلا فقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربه، دل هذا على أن المجيء والإتيان له هو سبحانه وتعالى. فهذا الإضمار وهذا التأويل ليس له وجه وليس له داعي، لا سيما مع التقسيم الذي جاء في كتاب الله جل وعلا، والذي إذا حمل الإتيان فيه على ما ذكروا كان الكلام ظاهر العين. الله عز وجل يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وعلى قولهم تكون الآية أو يكون معنى الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو تأتي بعض آيات ربك، وهذا الكلام بعيد عن البلاغة، لا سيما أن الإشكال لا يزال واردا، فالأمر صفة لله سبحانه وتعالى، فكيف يجيء أمر الله سبحانه؟ إذا كنتم تمنعون أن يأتي الله جل وعلا فكيف تجيزون أن تأتي صفة التي هي صفة الأمر؟ فإن قالوا الأمر بمعنى المأمور، الأمر بمعنى المأمور، فإننا نقول المأمور لا يخلو أن يكون أحد أمرين، إما أن يكون ملكا من الملائكة أو يكون ذلك آية من آيات الله جل وعلا، وكلا الأمرين قد ورد ذكرهما في الآية، فقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فاتضح لنا أن كلامهم بكل حال لا وجه له، وهو مخالف لإجماع السلف رحمهم الله، فهو ظاهر البطلان. نعم. قال رحمه الله فقوله رضي الله عنه وارضوا عنه. نعم. فقوله يحبون ويحبون. في قوله جل وعلا رضي الله عنه إثبات لصفة الرضا لله جل وعلا، ومن المعلوم أن الرضا والمحبة ومثل ذلك البغض والغضب والكراهة والسخط والمقت ونحوها هي من المعاني الكلية التي تعلم بالفطرة، ومن الصعوبة بمكان أن تحد بحد أكثر من لفظ، بل مثل هذه المعاني الكلية لا يزيدها التعريف والحد إلا غموضا، كما ذكر نحو هذا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين حينما جاء إلى كلام الناس في تعريف المحبة، وبين أن المحبة لا تعرف بأكثر من لفظها، وكل أحد يعلم ما معنى محبة وما معنى رضا وما معنى بغض وما معنى غضب. كل إنسان يفهم من هذه الكلمة المعنى، لأنها من المعاني الكلية التي تعلم بلفظها، لأنها أشياء تحس في داخل الإنسان، ليست شيئا ظاهرا أمام الإنسان يستطيع أن يصوره ويحده، إنما هي قضايا نفسية معلومة لكل أحد فلا حاجة لحدها. الله عز وجل متصف بصفة الرضا، وهو جل وعلا يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. الله عز وجل يرضى، ومتعلق الرضا قد يكون العمل. إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويرضى جل وعلا عن العامل كما قال في هذه الآية التي معنا: رضي الله عنهم. وأهل البدع كعادتهم أولوا هذه الصفة، فالرضا عندهم مؤول بإرادة الإحسان، وهذا ظاهر البطلان، سيأتي البحث فيه قريبا حينما نتكلم عن تأويلهم صفة المحبة إن شاء الله. يقابل صفة الرضا صفة الغضب، وقريب منها صفة السخط أو السخط كلها صحيحة، وكذلك صفة الأسف إذا كانت بمعنى الغضب، فلما آسفونا يعني أغضبونا وانتقمنا منه، وليس الأسف الذي هو الحزن تولى عنه وقال يا أسف على يوسف، هذا حزن. أما أسف الله عز وجل فهو بمعنى ماذا؟ الغضب. هذه الصفات تقابل صفة الرضا، ومما يقرب من معنى الرضا لكنه أرفع منه كما يقول ابن القيم رحمه الله صفة الفرح، وكل ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى على ما يليق به جل وعلا. الله عز وجل يرضى ولا يكون رضاه كرضا المخلوقين. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف صفة المحبة. الله عز وجل يتصف بصفة المحبة، والمحبة صفة فعلية لله عز وجل كالرضا. الرضا صفة فعلية يعني اختيارية، والمحبة كذلك. الله عز وجل يرضى إذا شاء: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهاتان الصفتان عند أهل البدع صفتان قديمتان. الله عز وجل راض يرضى يعني لم يزل راضيا، والله يحب يعني لم يزل محبا، فهما صفتان ذاتيتان قديمتان، وهذا ليس بصحيح، بل هما صفتان اختياريتان فعليتان لله جل وعلا. الله عز وجل موصوف بالمحبة، فهو يحب كما أنه يحب جل وعلا، يحبهم ويحبونه. ومن أسمائه جل وعلا الودود في موضعين في كتاب الله عز وجل: إن ربي رحيم ودود، وهو الغفور الودود. والودود فعول بمعنى فاعل على قول أكثر العلماء، غفور بمعنى غافر، شكور بمعنى شاكر. وقال بعض المحققين كالبغوي رحمه الله وابن القيم وغير من أهل العلم إن هذه الكلمة تجمع بين كونها اسما للفاعل واسما للمفعول، فهو ودود بمعنى يود، وودود بمعنى أنه مودود، بمعنى مودود يعني يحب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب كما أنه يحب، ومحبته تبارك وتعالى تتعلق بصفات وتتعلق بأعمال وتتعلق بذوات وتتعلق ببقاع. أحب البلاد إلى الله عز وجل، وأحب الأماكن إلى الله عز وجل المساجد، وأحب البقاع إلى الله عز وجل مكة، وهكذا. وكذلك يحب الله عز وجل ذواته، فهو يحب المؤمنين، وهو يحب المحسنين، وهو يحب المتقين، وهو يحب التوابين، ويحب المتطهرين. وكذلك يحب الله عز وجل الصفات، إن الله جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو، إلى غير ذلك. أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة أنكروا المحبة من طرفين، فأنكروا أن يحب كما أنكروا أن يحب، وهي من أقدم الصفات التي أنكرت. أنكر هذه الصفة الجعد كما تعلمون، وأول كلما جاء في محبة الله عز وجل يعني كونه يحب بإرادة الإنعام وإرادة الإحسان. وبعضهم أول المحبة بالإحسان نفسه يعني بشيء مخلوق، وأما ما جاء من أن العباد يحبون الله عز وجل يحبهم ويحبونه، فأول ذلك بمحبة جنته ومحبة ثوابه ونحو ذلك. وزعموا أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وعامة أو جمهور الأشاعرة والماتريدية على إثبات المحبة من جهة العباد، يعني أن الله يحب، يعني أن العباد يحبون الله سبحانه، لكنهم أنكروا أن يكون الله عز وجل محبا للعباد. وللقوم نفرة شديدة من إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، مما يدلك على هذا أن أبا المعالي الجويني لما ألف رسالته التي هي العقيدة النظامية نص فيها على تحريم التأويل، بعد أن كان يرى وجوب التأويل وأن هذا هو المسلك المتعين فيما زعم أنه نصوص مشكلة تقتضي التشبيه فيجب أننا نؤولها، رجع عن ذلك في أقرر هذا في كتابه الإرشاد وغيره، رجع عن هذا في العقيدة النظامية. لكنه بعد صفحات يسيرة لما جاء إلى صفة المحبة عاد فأوله بأنها إرادة الإنعام، مما يدلك على شدة نفور المتكلمين من إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. فإنهم يزعمون أن المحبة ميل القلب إلى المحبوب، وهذا مما يتنزه الله جل وعلا عنه. فماذا صنعوا؟ أول محبة بالإرادة، فقالوا الإرادة، فقالوا المحبة إرادة الإنعام والثواب، وهذا باطل ليس بصحيح، بل المحبة ليست هي الإرادة، والله عز وجل متصف بصفة المحبة ومتصف بصفة الإرادة، وليست المحبة والإرادة شيء واحد. وأما تأويلهم هذا فإنهم ملزمون فيه أو ملزمون في الإرادة بنظير ما قال في المحبة، لأنه إذا كانت المحبة ميل القلب إلى المحبوب فكذلك الإرادة ميل القلب إلى ما ينفع، ميل القلب إلى ما ينفع أو إلى ما يضر. فإذا كان المحبة مؤولة فلتكن كذلك الإرادة مؤولة، وإذا كان الله لا يتصف بصفة المحبة فليكن أيضا غير متصف بصفة الإرادة، وهذا ما لا يقولون. بل المحبة كما يقول شيخ الإسلام أصل الإرادة. المحبة ماذا؟ أصل الإرادة. فإن الإرادة لا تكون إلا عن ماذا؟ إلا عن محبة للشيء المراد، إما لجلب أو لدفع، فلا يريد المريد إلا لأنه يسعى إلى شيء يحبه أو يقصد شيئا يحبه. فاتضح بهذا أن إنكار صفة المحبة أيضا إنكار لصفة الإرادة. وكل الإشكال عندهم جاء من جهة قياس الخالق بالمخلوق، فوقعوا أولا في التشبيه ثم أداهم إلى التعطيل. وماذا عليهم لو أنهم اعتقدوا أن الله يحب وأن الله يريد وأن محبته تليق به جل وعلا كما أن إرادته تليق به جل وعلا. بقي التنبيه على أن المحبة درجات، المحبة معنى عام وله درجات، والله عز وجل إنما يتصف من ذلك بما ورد، والذي ورد في صفات الله جل وعلا ثلاثة من ذلك فقط: صفة المحبة والخلة والود. المحبة والخلة والود، والود جاء كما ذكرت لك باسم الله عز وجل الودود، وهو كما قالوا في تعريفه صفو المحبة ولبها. الود صفو المحبة ولبها. والخلة كمال المحبة، أو كما قالوا المحبة التي لا خلل فيها. وهذه مما خص الله عز وجل به الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. فمتعلق صفة الخلة هو أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم خليلين. هذا عن صفة المحبة، والبحث فيها بحث طويل كما ذكرت لك، والخلاف فيها من أقدم الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمتكلمين. نعم. صفة الغضب على النقيض من صفة الرضا، والله عز وجل يتصف بها على الوجه اللائق به جل وعلا. أغلق هذا، أغلق المكبر. والكلام فيها على وزان الكلام بصفة الرضا، وهو سبحانه وتعالى متصف بصفتين أخريين قريبتين في المعنى من صفة الغضب، وهما صفة السخط أو السخط، وأيضا صفة الأسف. والله عز وجل يسخط، سخط الله عليهم، والله عز وجل يأسف بمعنى يغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم. والكلام في ذلك كما مضى، والمتكلمون أولوا ذلك بإرادة الانتقام. وكل هذا كلام لا أثارة عليه من علم ولا دليل عليه، وهو مخالف لإجماع أهل العلم، وهم ملزمون فيه بنظير ما فروا منه. نعم. نعم. السخط مضى معنا. صفة الكراهة ويليها. نعم. اقرأ اللي بعدها. صفة السخط والكراهة. صفة السخط غريبة في المعنى كما ذكرنا من صفة نعم الغضب. وصفة الكراهة هي بمعنى ماذا؟ أو قريبة في المعنى من البغض، وهي على النقيض من صفة المحبة، والكلام فيها على وزان ما سبق. نعم. قال الله من النبي صلى الله عليه وسلم انتقل المؤلف إلى ذكر بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ورد فيه إثبات صفات له جل وعلا. أول ما ذكر من الأحاديث حديث النزول. حديث النزول حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه 29 من الصحابة أو أكثر، وهو مخرج في الصحيحين وكثير من كتب السنة. وهذا الحديث كما قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر أغيظ حديث للجهمية. هذا الحديث أغيظ حديث للجهمية، فلا ينكرون ولا يشتد عليهم حديث كما يحصل ذلك حينما يذكر لهم هذا الحديث، وذلك لاشتمال هذا الحديث على ثلاثة صفات هم ينكرونها أشد الإنكار: صفة النزول والعلو والكلام. وهذه الصفات الثلاث من الصفات التي ينفرون أشد النفور من إثباتها لله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا فإنهم غالطوا بالتأويل، وهذا كما أسلفنا سابقا أن القوم يركبون مركبا دلولا لرد كل ما لا يوافق أهواءهم، وهو مركب التأويل. وعثمان بن سعيد رحمه الله ذكر في كتابه في نقضه على بشر فائدة، وهي أنه بلغه أن أصحاب بشر المريسي قالوا له: ماذا نصنع إذا احتج علينا هؤلاء بالأحاديث التي رويت بأسانيد زياد مما فيه إثبات هذه الصفات؟ فقال بشر عليه من الله ما يستحق، قال: غالطوهم بالتأويل، فإنكم إن فعلتم ذلك رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. غالطوهم بالتأويل فتكونون ماذا؟ رددتموها بلطف. ويقول: نعم الله ينزل، لكن ما معنى ينزل؟ ينزل يعني ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته. فتجد أنه في الحقيقة رد ماذا؟ الصفة التي اتصف الله بها، وهي صفة النزول. هذه الصفة التي أراد الله منا أن نعلم أنه يتصف بها ما أثبتها لله عز وجل، لكنه ما جاء وأخبرك صراحة بأنه ماذا؟ لأنه لا ينزل، لأنه حين ذلك يفتضح، أليس كذلك؟ لكنه جاء وردها بلطف وقال: أنا أقبل الحديث وأعتقد أن الله ينزل، ولكن معنى نزوله أي كيف وكيف. فالأمر في الحقيقة عند المتكلمين على ما رسم لهم إمامهم هذا في التعامل مع النصوص التي لا توافق أهواءهم، وهي أنهم يردوها وهي أنهم يردوها بلطف حينما لم يمكنهم أن يردوها بعنف، وذلك بمغالطتهم لأهل العلم بالتأويل. صفة النزول لله جل وعلا صفة ثابتة له تبارك وتعالى، وهي مجمع عليها بين السلف، بل إن هذه الصفة من أثبتها لله جل وعلا فإنك في الغالب تجده يثبت سائر الصفات دونه، لأنه إذا انحلت عنده الإشكالات في هذه الصفة فما بعدها ماذا؟ أيسر منها. إذا انحلت عنده الإشكالات في صفة النزول فإنك تجد أنه لا إشكال عنده في سائر الصفات، ولا يلزم العكس. ربما تجد من يوافقك على إثبات الصفات الكثيرة، لكن إذا جاء إلى صفة النزول فإنه ماذا؟ فإنه يتوقف ولا يثبت. أما من وجدته يثبت صفة النزول فإنك من باب أولى تجده يثبت سائر النصوص أو سائر الصفات الأخرى لله جل وعلا. فالله عز وجل يتصف بصفة النزول، والنزول في النصوص جاء على أنواع، من ذلك نزوله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا إذا جاء وقت ثلث الليل الآخر، ومن ذلك نزوله تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا، ومن ذلك أيضا نزوله تبارك وتعالى إذا جاء وقت القضاء كما جاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما ورد، وبعضه فيه كلام من جهة إسناده، منه مثلا ما جاء في نزوله جل وعلا ليلة النصف من شعبان، إلى غير ذلك مما ورد. فنحن نعتقد أن الله عز وجل ينزل ونزوله لائق به جل وعلا. بعض أهل العلم يقول ينزل بذاته، وهذا استعمله طوائف من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، ومثل هذا اللفظ لا حرج في استعماله عند الحاجة، ومن استعمله فإنما استعمله لأجل تحقيق أن هذا النزول له هو جل وعلا، وليس كما يقول المبتدعة إنه نزول لأمره أو نزول لملك من ملائكته. فمثل هذه الألفاظ القاعدة فيها أنها دلت على معنى صحيح، ولم يستعملها من يستعملها من أهل العلم إلا للحاجة إلى ذلك، نظرا لتأويل المخالفين لها، فهم يستعملونها تحقيقا للصفة ودفعا للإيهام الذي يقع من مخالفين. وهذا له نظائر، بقولهم مثلا إن الله عز وجل مستوى على عرشه بذاته، وأنه عال على خلقه بذاته، وأنه بائن من خلقه، وكما قالوا أيضا في القرآن إنه منزل غير مخلوق، إلى غير ذلك مما جاءت هذه الكلمات التي احتاج السلف إلى ذكرها تحقيقا للصفة ودفعا للإيهام الذي ربما أوقع فيه المخالفون من لا فقه له في هذا الباب، وعليه فلا حرج من استعمالها لوجود الحاجة إلى ذلك. المخالفون للحق في هذا الباب طوائف، منهم من مثل، ومنهم من فوق، ومنهم من أنكر، ومنهم من أول. والبلية الكبرى هي بأهل التأويل، فإنهم أولوا نزول الله جل وعلا بنزول أمره أو نزول ملك من ملائكته. ويا لله العجب، هل إذا نزل الملك أو إذا نزل أمر الله عز وجل يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل يمكن أن يقول أحد هذا الكلام إلا الله جل وعلا؟ من الذي يتجرأ ويقول من يستغفرني فأغفر له؟ هذا لا يمكن أن يقوله إلا الله تبارك وتعالى. ثم ما الفائدة من إخبارنا أن أمر الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا؟ ما الذي نستفيده إذا كان أمره ينزل إلى سماء الدنيا؟ لا فائدة لنا بذلك. فالله عز وجل أمره يتنزل بين السماء والأرض في كل وقت، فما الفائدة من ذلك؟ وهل أمر الله عز وجل مختص بهذا الوقت بثلث الليل الآخر فقط ينزل أمر الله جل وعلا؟ كل هذا يدلك على أن قولهم هذا في غاية البطلان، وهو تحريف للكلم عن مواضعه. وشيخ الإسلام رحمه الله عقد كتابه العظيم وهو شرح حديث النزول، وسود فيه صفحات كثيرة في نقض كلام هؤلاء، فيا حبذا أن يرجع إليه، فإنه كتاب مليء بالفوائد. نعم. ممكن تأخذ المثل الآخر. يعزب ربك من الشاب ليست له صبوة. الصبوة هي الميل إلى الهوى. وهذا الحديث ذكر الصحابي رحمه الله في المقاصد الحسنة أنه حسن، لكن نقل عن شيخه ابن حجر أنه ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة، والكلام في ابن لهيعة معلوم عندكم. وشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث في ضعيف الجامع وفي السلسلة الضعيفة أيضا، لكنه عاد وصحح الحديث في السلسلة الصحيحة لوجود رواية للحديث عن ابن لهيعة لكن من طريق ابن وهب. وعلى كل حال لسنا بصدد تحقيق الحديث وتحقيق الكلام في الحديث، لكن الذي يهمنا إثبات صفة العجب لله جل وعلا. وهذه الصفة الأدلة عليها كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين: عجب ربكما من صنيعكما الليلة بضيفكما، وكذلك عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل كما ثبت عند البخاري. بل في كتاب الله جل وعلا في قراءة حمزة والكسائي وغيرهما: بل عجبت ويسخرون. فالعجب صفة. أغلق. فالعجب صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، وعجبه تبارك وتعالى ليس عن جهل كما هو عجب المخلوق، لكنه عجب رحمة، عجب رحمة لخروج هذا الأمر عن نظائره. فالشاب الغالب أنه يقع في أنواع من اتباع الهوى، فيمن الله عز وجل بالهداية على شاب فلا تكون له صبوة، فتكون هذه الصورة خرجت عن كثير من نظائره، وهذا الذي اقتضى العجب لله سبحانه وتعالى، فهو عجب لائق به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله يبحث الله الى رجلين حتى يحدثهما الاخر كما يدخلان الجنه. كذلك صفة الضحك لله جل وعلا أورد فيها المؤلف هذا الحديث وهو مخرج في الصحيحين. يضحك ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وذلك أن يكون الرجل كافرا فيقتل مسلما ثم يسلم فيموت فيدخل كلا الرجلين الجنة. والنصوص في إثبات الضحك أو الأحاديث في إثبات الضحك لله عز وجل متواترة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمقصود أن الله عز وجل متصف بصفة الضحك وهي صفة فعلية اختيارية له جل وعلا، فهو يضحك إذا شاء تبارك وتعالى ضحكا يليق به جل وعلا، وهو منزه في هذا الضحك عن ما لا يليق به مما يكون في ضحك المخلوقين من الجهل أو العبث أو نحو ذلك. الله عز وجل منزه عن هذا الأمر. نعم. هذا كما سبق من أن ما صحت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نعتقد أنه متصف تبارك وتعالى به، ونتجنب في هذا محذورين: التشبيه والتحريف. فلا نشبه صفة الله عز وجل ولا نمثلها بالمخلوقين، وكذلك فإننا لا نؤولها أي نحرفها على غير ظاهرها، بل نمرها كما جاءت ونقر ونثبت ونحملها على ظاهرها فيما يفهمه العرب من كلامهم، مع اعتقادي أنه لا يتصف الله عز وجل بكيفية أو بكيفية هو فيها مماثل للمخلوق، بل الله عز وجل أعظم وأجل من أن يماثل المخلوق. نعم. هذه الجملة الأخيرة كل ما يخيل في الذهن أو يخطر بالبال الله عز وجل بخلافه. مقصود المؤلف رحمه الله منها أنه إذا خطر على الذهن صفة كمال يتصف بها المخلوق فالله عز وجل أجل من ذلك وأعظم. وهذه العبارة أو هذه الجملة قد استعملها بعض المتكلمين، ولو نظرت مثلا فيما حكاه الأشعري من مقالة أهل الاعتزال التي أجمعوا عليها تجد مثل هذه العبارة. كذلك كثير من الأشاعرة نصوا عليها، وهي أن الله عز وجل إذا خطر بالبال شيء فالله عز وجل أجل منه وأعظم. ولكن قد يكون مراد هؤلاء المتكلمين قد يكون مرادهم نفي القدر المشترك، فهو مصير إلى التعطيل. فينبغي الحذر حينما تتعامل مع هذه العبارة إذا أطلقها المتكلمون، أما إذا أطلقها أهل السنة فإنها محمولة على ما ذكرت لك. وهذا الذي يستعملونه، تجد مثلا شيخ الإسلام في آخر كلامه عن الأصل الأول في كتابه التدمرية يقول حينما تكلم عن القدر المشترك وأن الله يتصف بالرحمة والمخلوق يتصف بالرحمة والله عز وجل يتصف بالكرم والمخلوق بالكرم إلى آخره، تكلم عن القدر المشترك، والقدر المشترك هو في القدر المطلق الكلي الذي يكون في الذهن. يقول لكن ما يتصف الله عز وجل به أعظم وأجل، ولذلك إذا خطر بذهنك شيء فالله عز وجل أعظم وأجل منه. ولذلك بعض أهل العلم يقولون العبارة الصحيحة لا بد فيها من التفصيل، فيقال ما خطر بالذهن إن كان كمالا فالله أعظم وأجل منه، وإن كان نقصا فالله عز وجل منزه عنه. ما خطر بالذهن إن كان كمالا فالله عز وجل أعظم وأجل منه، وإن كان نقصا فالله عز وجل منزه عنه. والكلام في هذه الجملة يحتاج إلى بسط أكثر، وشيخ الإسلام رحمه الله حمل هذه الجملة على محمل يعني قريب من هذا في بيان تلبيس الجهمية، ولكن لعل هذه النقلة فيها كفاية، ولعلنا نقتصر على هذا المقدار لأن عندي موعد والله عز وجل أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.